بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا مع سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقول المفسر رحمه الله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ قال: هو الله سبحانه يقرع الكافرين يوم القيامة بهذا السؤال، وهو استفهام تقرير. والأصح بل الصحيح أن الرسل من الإنس والجن تبع لهم. قالوا: نظيره يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهما لا يخرجان من العذب، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. هنا في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، مفسر ذكر عددا من المسائل. يعني لو عددنا المسائل سنجد أنه ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله: هو الله سبحانه يقرع الكافرين يوم القيامة بهذا السؤال، كأنه يقول: من المتكلم هنا؟ يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ من المتكلم هنا؟ فهو هنا يقول أن المتكلم بذلك هو الله سبحانه وتعالى. يقول ذلك للكفار من الجن والإنس تقريعا لهم في يوم القيامة. ومن الممكن أن يقول قائل: من الممكن أن يكون الملائكة هم الذين يقولون ذلك: يا معشر الجن، ألم يأتكم رسل منكم؟ ولكن سياق الكلام دل على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى: يتلون عليكم آياتي، أو يقصون عليكم آياتي. فالكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى للكفار في يوم القيامة. لذلك هنا يقول: هو الله سبحانه هو المتكلم بذلك يقرع الكافرين يوم القيامة بهذا السؤال. فهذه المسألة الأولى: من المتكلم بذلك؟ المسألة الثانية: ما غرض الاستفهام ألم يأتكم رسل منكم؟ هنا يقول، وهو استفهام تقرير، يقررهم بمضمون هذا الاستفهام: ألم يأتكم رسل منكم؟ وقد جاءهم رسل منهم، أتاهم رسل منهم يقصون عليهم آيات الله سبحانه وتعالى وينذرونهم لقاء يوم القيامة. والاستفهام، الأصل في الاستفهام في اللغة العربية إن من يلقي الاستفهام، من يقول العبارة اللي فيها استفهام، أنه ينتظر جوابا، يستفهم، أي يطلب أن يفهم، يطلب شيئا يريد أن يعرفه. والاستفهام قد يخرج عن غرضه، الاستفهام قد يخرج عن غرضه. وإذا جاء الاستفهام من الله سبحانه وتعالى فهو قطعا خارج عن غرضه، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم. لا تقول أن الله سبحانه وتعالى يستفه من عباده وينتظر جوابا، تعالى الله عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. لذلك كل استفهام من الله سبحانه وتعالى ينظر في غرضه، لأنه له غرض آخر خارج عن أصل الغرض المعروف في اللغة للاستفهام. ومن الممكن أن يقول قائل كل استفهام في القرآن على هذا النحو، وهذا كلام غير دقيق. لماذا غير دقيق؟ لأن القرآن فيه استفهامات من الله سبحانه وتعالى، وفيه استفهامات محكية على لسان الناس، استفهامات محكية على لسان الناس، والنبي من الأنبياء قال استفهاما معينا. هذا الاستفهام مثلا المحكي قد يكون على أصله، قال فما خطبكم أيها المرسلون على أصله، وقد يكون الاستفهام خارجا عن غرضه. يعني حتى في كلام المحكي ممكن يكون خارج عن غرضه. شاهد من الكلام هنا أن الاستفهام في مثل هذا المقام في كلام الله سبحانه وتعالى الذي ليس حكاية عن أحد لابد أن ينظر في غرض الاستفهام. هنا يقول الاستفهام للتقرير، واستفهام التقرير ألم يأتيكم رسل منكم، استفهام التقرير ده قد يأتي مثبتا وقد يأتي منفيا. أأتاكم رسل منكم، ألم يأتيكم رسل منكم، هل أتى على الإنسان، هذه مثبت، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ألم نجعل الأرض مهادا، ده منفي. فهنا تكلم في غرض الاستفهام، هذه المسألة الثانية. ثم المسألة الثالثة تكلم فيها على قضية هل الرسل من الإنس ومن الجن أيضا أم لا. لماذا الكلام هنا في هذه المسألة؟ لأن ظاهر الآية قد يفهم منه أن الرسل من الإنس وهناك أيضا رسل من الجن. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، رسل منكم، قد يفهم من ظاهر الآية أن الرسل هناك رسل من الجن وهناك رسل من الإنس. رسل من الإنس هذا واضح باين، ما فيهوش إشكال. الكلام فيه هل هناك رسل يوحى إليهم ويرسلهم الله سبحانه وتعالى من الجن أم لا. هنا المفسر رحمه الله يقول والأصح بل الصحيح، أنه الأصح وكأن في صحيح وأصح، ثم انتقل إلى مرتبة وقال بل الصحيح، يعني كأن الآخر القول الآخر قول خاطئ، أن الرسل من الإنس والجن تبع لهم، أن الرسل من الإنس والجن تبع لهم، بمعنى أن الرسل من الإنس والجن لا يبعث فيهم رسولا جنيا، لا يبعث فيهم رسول من الجن، ولكن الجن تبع للإنس. فكأن المعنى هنا في الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، يعني من جملتكم، رسل منكم من جملة الإنس والجن. لا يلزم أن يكون الرسل منكم إنه يكون من كل جنس غير الآخر، يكون من الرسل من الإنس ورسل من الجن. ليس هذا هنا ما الدليل الذي يجعل، هناك أدلة العلماء يذكروها في مثل هذا المقام كثيرة دل على ذلك، وهذا القول هو القول المشهور عند جماهير السلف والخلف، أن الرسل الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل أنهم من الإنس لا من الجن. وتكون هذه الآية المعنى لم يأتكم رسل منكم أن هذا من جملتكم. يقول قالوا نظيره يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فهنا ماء عذب وماء مالح، فقل وهما لا يخرجان من العذب، اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من العذب، فقال يخرج منهما والمراد أنه يخرج من أحدهما، قل كما سنذكر إن شاء الله تعالى. طبعا هو كون هذا نظير لهذا، يعني ممكن بنظر إجمالي كده من بعيد لما حد ينظر فيه يعني يقول هو هذا مثل هذا، لكن بنوع تأمل سنجد هناك فرق بين الأمرين. قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يقول يوم القيامة. ولذلك هو هنا في التفسير في الأول هو بيتكلم عن من المتكلم في الآية، قال يقرع الكافرين يوم القيامة بهذا السؤال، فيومكم هذا الكلام في يوم القيامة، وبعدين شهادتهم على أنفسهم، هذا كل ده دل على أن هذا الكلام يكون يوم، هذا الكلام يكون يوم القيامة. يقصون عليكم آياتي، ولم يفسر يقصون عليكم آياتي، يقصون عليكم آياتي يعني يتلون عليكم الآيات، يقرؤون عليكم الآيات. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا، يقول جوابا، جوابا على هذا الاستفهام التقريري، قالوا شهدنا على أنفسنا. يقول أنهم قد بلغوا ذلك، أي أن الرسل قد بلغوا ذلك حين شهدت عليهم جوارحهم. قالوا شهدنا على أنفسنا، أنهم يشهدوا على أنفسهم أن الرسل قد بلغوهم وهم لم يستجيبوا لهم. وهنا المفسر يقول حين شهدت عليهم جوارحهم، يقول لما جوارحهم شهدت عليهم قالوا ذلك، لما شهدت عليهم جوارحهم قالوا ذلك، شهدوا على أنفسهم. ما السبب في هذه العبارة؟ يعني ممكن حد يقول ممكن نستغني عن مثل هذه العبارة، هو ممكن نستغني عنها، ولكن هذه العبارة ذكرها لغرض معين، وهو يقول حين شهدت عليهم جوارحهم. هذا بيانا لأن هذا الحال غير حال الإنكار الوارد في مواطن أخرى في القرآن. ستجد في القرآن في مواطن في كلام الكفار في يوم القيامة ينكرون، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هنا ينكر، وفي موطن آخر يشهد على نفسه. ويوم القيامة يوم طويل في أحوال متعددة، فهناك حال ينكرون فيه وهناك حال يقرون فيه، ويقرون بعد أن تشهد عليهم جوارحهم، فهو بينكر فتشهد عليه جوارحه فيقر بعد ذلك. فهو هنا في التفسير لما يقول حين شهدت عليهم جوارحهم هذه العبارة ليبين لك أيها القارئ، ليبين لك أن هذا الحال حال آخر مختلف عن حال إنكارهم، حتى لا تظن أو حتى لا تتوهم أن هناك تعارضا في ذلك. طب يعني هم بيقفوا يوم القيامة بينكروا ويكذبوا ويحلفوا كذب تاني، ولا أنهم يوم القيامة أنهم يقرون هذا حال وذاك حال؟ وهذا الأمر متكرر كثيرا في القرآن في الكلام في أحوال القيامة، أنهم يسألهم الله سبحانه وتعالى، وفي مواضع أخرى ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون، فيومئذ لا يسألوا عن ذنبه إنس ولا جان، إلى آخر ذلك. فكل هذه المواطن، هذه المواطن وفي غيرها كثير، هذه المواطن قد يتوهم فيها أن هناك تعارضا. من أشهر الوجوه في الكلام في هذه المواطن أن هذا من اختلاف الأحوال. فهنا يقول قالوا، أي جوابا، اللي هم الجن والإنس والمراد الكفار منهم الذين لم يستجيبوا للرسل، قالوا جوابا شهدنا على أنفسنا أنهم قد بلغوا ذلك حين شهدت عليهم جوارحهم. وفهمنا ليه عبارة حين شهدت عليهم جوارحهم ذكرها، قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا فأعرضوا عن رسلنا ولم يرفعوا إليهم رأسنا. وانتبه هنا أنه قال تعالى وغرتهم، ليبين لك أن كلامهم قد انتهى، أن كلامهم قد انتهى، قالوا شهدنا على أنفسنا، هو ده المقول الذي قالوه، بس هنا كده انتهى الكلام بتاعهم. يخبر الله عز وجل عنهم، قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا، فهنا كلامهم نفسه انتهى، شهدنا على أنفسنا، ثم بعد ذلك إخبار من الله سبحانه وتعالى. هذا لا يقال فيه أنه التفات، ممكن حد دلوقتي يتوهم أن ده التفات، يقول شهدنا على أنفسنا وغرتنا الحياة الدنيا، ولكن بدل غرتنا جاء غرتهم، فحصل التفات من المتكلم إلى الغائب. هذا إذا كان من كلامهم، هذا إذا كان الكلام مستمر على كلامهم، لكن هو كلامهم هنا انتهى ثم يخبر الله عز وجل عنهم بعد ذلك، هذا ليس التفاتا. وغرتهم الحياة الدنيا، يقول فأعرضوا عن رسلنا، هو لم يفسر غرتهم الحياة الدنيا، والمعنى واضح أنه خدعتهم الحياة الدنيا. فأعرضوا عن رسلنا، ولما فسر ذكر نتيجة ذلك، لما غرتهم الحياة الدنيا نتيجة ذلك أنهم أعرضوا عن الرسل ولم يرفعوا إليهم رأسا، اللي هو أصلا بيستفهم استفهام تقريري لهم فيما يتعلق بشأنهم، ألم يأتكم رسل منكم إلى آخر الآية. وكأن هذه الآية تبين ما السبب الذي أدى بهم إلى الإعراض عن الرسل، ما السبب الذي أدى بهم إلى تكذيب الرسل أنهم اغتروا بالحياة الدنيا. يقول وغرتهم الحياة الدنيا فأعرضوا عن رسلنا ولم يرفعوا إليهم رأسا وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنيا، وشهدوا على أنفسهم في هذا المقام أنهم كانوا كافرين عندما كانوا في الدنيا. هنا إذا تأملت في الآية ستجد في الآية ذكر شهادتهم على أنفسهم تكررت مرتين، وهذا ليس تأكيدا محضا، يعني الكلام ليس، لو تأمل الكلام ستجد لا، إن هنا هذه مذكورة لغرض وهذه مذكورة لغرض. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا انتبه شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. القول الأول شهدنا على أنفسنا هذا اعترافهم، هذا اعترافهم، هذا قول هم قالوه، اعتراف منهم. وشهدوا على أنفسهم ووصف لحالهم وذم لهم وتحقير لهم. فالأول قول قالوه اعترافا على أنفسهم، والثاني ما يصفه الله سبحانه وتعالى بهم مما فيه ذم لهم وتقبيح لحالهم. ثم يقول تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يقول ذلك أي إرسال الرسل، أن لم يكن ربك خبر ذلك، وهنا ذلك اسم إشارة، قال أي إرسال الرسل اسم إشارة عاد على إرسال الرسل، أن لم يكن ربك يقول خبر ذلك، فتصيب المبتدأ ذلك والخبر أن لم يكن ربك يقول وأن، إما مصدرية أو مخففة. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، إما اعتبر أن أن ممكن تكون مصدرية وممكن تكون أن مخففة من الثقيلة. يقول واللام محذوف أي لأن، لأن لم يكن ربك، هذا على اعتبار أن ذلك المبتدأ وأن لم يكن ربك الخبر. وهنا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الآن هنا في ضوء ذلك، لأن هنا دلوقتي أن لم يكن ربك إلى آخره، ده هيبقى الخبر للمبتدأ. قال أو تقديره، هنا اعتبار آخر في الإعراب التركيب، يقول أو تقديره الأمر ذلك لأن لم يكن إلى آخره، ده مختلف. تأمل، أو تقديره الأمر ده مبتدأ، ذلك ده الخبر، الأمر هذا مبتدأ، ذلك آدي الخبر، ثم تعلق به الجار والمجرور لأن لم يكن ربك، هنا تعلق به الجار والمجرور، ما بقاش أن لم يكن ربك هو إيه؟ هو الخبر. فذلك إما أن تكون مبتدأ وإما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والمبتدأ يبقى تقدير الأمر ذلك، الشأن ذلك، هذا يعني هذا الذي وقع ذلك لكذا كذا. طيب ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يقول أي لانتفاء كون ربك، وانتبه هنا لأن المعنى هنا دقيق وسيذكر هنا احتمالين في التفسير. يقول أي لانتفاء كون ربك مهلك القرى، مهلك أهل القرى بسبب ظلمهم وأهلها غافلون، لم ينبهوا برسول كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو بظلم حال من ربك وحاصله أنه لا يهلكهم دون التنبيه بالرسل والآيات فإنه ظلم والله غير ظلام للعبيد. نتأمل الكلام الذي ذكره وحاول وجماعة لما تنظروا في أقوال فيها اختلاف في التفسير أن أنتم تحاولوا تقفوا على محل النزاع، محل النزاع هذا في الآية نفسه، في الآية نفسها تنظر في الآية وتضع يدك على الموطن الدقيق الذي وقع فيه الاختلاف. فهنا في قوله تعالى: ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. المعنى الأول الذي ذكره يقول: لانتفاء كون ربك إن لم يكن ربك مهلك القرى، مهلك أهل القرى بظلم، بظلم. فهو هنا في التفسير وهذه العبارة ضع عندها خط هنا العبارة دي، قال: بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم. كان البسابية وبظلم أن هذا الظلم واقع من القرى والمراد أهل القرى. بسبب ظلمهم هنا على هذا القول الذي يذكره القول الأول الذي يذكره أن الظلم واقع من القرى والمراد أهل القرى، أي لانتفاء كون ربك مهلك أهل القرى بسبب ظلمهم وأهلها غافلون. لم ينبهوا برسول، هنا غافلون المراد به أنه هو غافل عن معرفة الحق، لم ينبه برسول، لم يأتيه البلاغ من الله سبحانه وتعالى، لم ينبهوا برسول كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا واضح. فهنا الظلم على هذا المعنى صادر من أهل القرى، الظلم صادر من أهل القرى وهو مثبت غير منفي. المعنى الثاني الذي ذكره يقول: أو بظلم حال من ربك، وطبعا ده يبقى منفي. المعنى الأول بظلم مش حال من ربك، بظلم ليست حالا من ربك، ولكن هي حال من القرى، حال من القرى. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى حال كونها ظالمة. القول الثاني: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ظالما إياها وأهلها غافلون. فهنا في فرق. إذا تأملت هتنتبه لأن بظلم هنا، بظلم هنا تعلق فيه أين صاحب الحال؟ هو النظر في صاحب الحال هنا اللي بيخلي يكون في قولين في هذا الموضع، هو اللي يخلي في قولين هنا في الآية. فهنا يقول: أي لانتفاء كون ربك مهلك القرى، مهلك أهل القرى بسبب ظلمهم وأهلها غافلون. لم ينبهوا برسول كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أو بظلم حال من ربك وحاصله أنه لا يهلكهم دون التنبيه بالرسل والآيات، فإنه ظلم ومنفي عن الله سبحانه وتعالى. لأن يعني الله يقول ذلك أن لم يكن ربك أن يفعل ذلك، يقول فإنه ظلم والله غير ظلام للعبيد. فالكلام هنا القولين راجعين لصاحب الحال. طبعا لابد لابد لابد من دراسة النحو دراسة متقنة. هذا الكلام ربما على مرات متباعدة يعني نعود إليه مرة أخرى ونؤكد عليه على فترات متباعدة، وينبغي أن يعتنى بهذا الكلام وألا يتجاوز. النحو مهم جدا، معرفة طريقة التركيب، النحو مهم جدا. التركيب أصلا دلوقتي لما يكون فيه فاعل متأخر ولا يكون فيه مفعول به مقدم، كيف سأعلم أن هذا فاعل أو أنه مفعول به؟ هذه أدوات أساسية يعني، وهذه بدهيات ينبغي يعني الأمر لا يحتمل أن نتناقش فيه، وربما لا يحتاج إلى برهان وأن نقيم الحجة عليه على أهمية النحو في قراءة كلام الله سبحانه وتعالى ومعرفة تفسيره وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة شرحه. فأنت هنا في بعض المواضع طبعا هذا لا يخفى علينا في الكتاب أنه أحيانا يذكر الإعراب ونحو ذلك، ليست كل المواطن التي يذكر فيها الإعراب على درجة واحدة في تأثير الإعراب في المعنى أو تأثير الإعراب في الأقوال الواردة في تفسير الآية. ولكن مثلا هنا عندك في هذا الموضع الذي نتكلم فيه لا يمكن لك أن تفهم هذا المعنى وذاك المعنى، لا يمكن لك أن تفهم هذين القولين إلا بفهمك لمسألة في النحو، الحال وصاحب الحال والتعلقات. لابد لك أن تفهم مثل ذلك حتى تستطيع أن تفهم هذه المسألة. ومن الأمور المفيدة أثناء دراستك لأي علم من العلوم أن تسجل نقاط ضعفك، من النقاط المفيدة في دراستك لأي علم من العلوم أن تسجل نقاط ضعفك التي تريد أن تتممها وتريد أن تصححها في نفسك. أنا الآن ربما يكون لي يعني أحب التفسير ومنشغل بالتفسير وأجد فيه إقبالا، غير غيره من العلوم. فأنا أثناء قراءتي ربما أجد أشياء لا أفهمها، وربما أجد أشياء تحتاج مني إلى أدوات معينة حتى أستطيع أن أستوعبها. خلاص أسجل هذه الأمور، أنا ينقصني كذا وينقصني كذا وينقصني كذا، وأبدأ في تحصيل هذه الأمور. عندما أتجه إليها لتحصيلها في هذه الحال سأجد نفسي أنشط إن شاء الله، سأجد نفسي أنشط. لماذا أنشط؟ لأن أنا الآن أحب التفسير مثلا، أحب التفسير ومنشغل بالتفسير، فسأجد نفسي أنشط لما أذهب لدراسة ذلك حتى أخدم دراستي ليه، حتى أخدم دراستي للتفسير. وكذلك غيره من العلوم، مثلا أثناء دراسة السيرة مثلا، من يقرأ في كتب السيرة لابد له من عناية التفسير، عناية بقدر ما من التفسير، لابد له من لغة، لابد له من دراية جيدة بدراية جيدة ب، حتى لما نتكلم مثلا ليقرأ مثلا في كتب السيرة القديمة لابد له أن يكون مستوعبا لأحوال العرب، يستطيع أن يقرأ الشعر وأن يفهم الشعر، أو على الأقل يستطيع أن يعلم إذا أشكل عليه شيء في معاني الشعر إلى أين يرجع وكيف يفهم هذه الأشعار التي هي ديوان العرب، اللي بتسجل أحوال العرب وتسجل حتى الأحداث في السيرة النبوية. تجد أن الأحداث أحيانا بتؤرخ من خلال ما قاله حسان عبد الله بن رواحة ونحو ذلك. فالشاهد من الكلام أن طالب العلم أثناء دراسته لابد أن ينتبه إلى نقاط ضعفه ويسجل كده نقاط الضعف حتى يرجع إليها ويسعى في تكميلها وتتميمها. نعود مرة أخرى إلى الكلام في الآيات. قال تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ثم قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. يقول: ولكل من المكلفين درجات، قال مراتب، مما عملوا من أعمالهم. لكل أحد من المكلفين درجات، إن أحسن فله الحسنى، لو أساء فعليه العقاب. والحسنى نفسها والجنة نفسها درجات والنار درجات. لاحظون أنه هو هنا في التفسير قال ولكل قال المكلفين، فهنا تكلم عمم، ده كده تعميم، لأنه من الممكن أن يقول قائل أن المراد هنا ولكل في الكلام على الكافرين المذكورين قبل ذلك. ما هو الكلام اللي كده كان على كافرين الذين شهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، مهدو الكافرين. فممكن ينظر بعد ذلك يقول ولكل درجات مما عملوا، ولكل من هؤلاء الكافرين درجات مما عملوا، فتبقى درجاتهم في العذاب، وهذا محتمل. وقال به بعض المفسرين، ولكن هو هنا في التفسير عمم ولكل درجات بكل المكلفين، فيدخل فيها المحسن والمسيء، والكل له درجات بحسب عمله. وما ربك بغافل عما يعملون، قال فيخفى عليه خافية. وربك الغني ذو الرحمة، قل وربك الغني عن خلقه من جميع الجهات ذو الرحمة بهم، فلا يعجل بالعقوبة، إن يشأ يذهبكم إذا عصيتم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، قال قوما آخرين يعملون بطاعته كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إن يشأ يذهبكم، يذهب هؤلاء إما بموت وإما بعذاب عاجل، ويستخلف من بعدكم ما يشاء قوما آخرين يعملون بطاعته كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وانتبه هنا ليه كما أنشأكم، يعني وجه الشبه هنا، قال أي هو قادر على ذلك كما أذهب القرن الأول وأتى بالذي بعده، أنتم بعد قوم آخرين، فهو قادر سبحانه وتعالى، وإن يشأ أن يفعل ذلك فعل، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنتم جئتم بعد قوم آخرين. وهذا واضح الارتباط بقوله عز وجل في صدر الآية وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، هو الغني عن عباده، وإلا فإنه لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. فهؤلاء على كفرهم الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بمعصيتهم، هو الغني عنهم وعن طاعتهم، وهو ذو الرحمة فيمهلهم سبحانه وتعالى ولا يعجل بهم العقوبة. فلماذا لم يعجل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبة؟ لأنه أولا الغني، لأنه أولا الغني، ولأنه ثانيا ذو الرحمة. ده أريد أولا وثانيا يعني الترتيب، ولكن على ترتيب الآية يعني، لأنه الغني ولأنه ذو الرحمة سبحانه وتعالى. إنما توعدون لآت، قال من أمر المعاد. إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت. هنا ما دي موصولة، دي مش إنما اللي هي أداة القصر، إن ما توعدون لآت، إن ما توعدون لآت. ما توعدون الذي توعدون، وهو أمر المعاد البعث والقيامة. إنما توعدون لآت، قال كائن البتة. كائن البتة كائن قطعا لا محالة أنه سيقع. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، قال الله في قدرته، لا تعجزون الله. ثم قال تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا قوم اعملوا على مكانتكم، قال على تمكنكم من أمركم أو على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، كأنها إما أنها من التمكن من الأمر، من التمكن من الأمر، اعملوا على مكانتكم على تمكنكم من أمركم الذي أنتم فيه، أو كأنها من المكان، قال أو على جهتكم، أو على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها. طبعا ده راجع ليه تصريف الكلمة، هذا راجع ليه تصريف الكلمة، هل هي من مكنة أم من كون، فهذا راجع ليه التصريف. فالمعنيان اللذان ذكرهما راجعان إلى النظر في صرف الكلمة نفسها. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، ما أصل كلمة مكانتكم؟ إني عامل، قال على ما أنا عليه. طبعا هو هنا ده بهذا الأمر، هذا الأمر هل ده أمر يقتضي الوجوب؟ مستحيل. يعني أمر يقتضي الوجوب، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر الكفار أن يظلوا على ما هم عليه وجوبا؟ أكيد لا، هذا أمر فيه تهديد، هذا أمر فيه تهديد. والأمر هنا في قراء تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره. المشهور عند في الفقه كلام مثلا على أنه يتصرف للاستحباب للإباحة، ولكن في أمور أخرى أحيانا الأمر يبقى زي مثلا لما حد يقول لحد مثلا بيهدده فيقول له خلاص اعمل اللي انت عاوزه، هل يعمل اللي انت عاوزه فهم منها ان هو يأمره ان يفعل ما يشاء؟ لا، ده هو هنا اصلا هذا الامر للتهديد، زي لما يخيره مثلا، يخيره ولا يريد بذلك التخيير، فيقول له خلاص اسمع الكلام او ما تسمعش الكلام. في قرائن دل في حال الكلام انه لا يريد بذلك ان يخيره. لذلك عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا تحسب كما يظن بعض الجهال إن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أن الله يخير الناس من أراد أن يؤمن ومن أراد أن يكفر. إيه فايدة ترسل الرسل أصلا بقى على كده؟ وليه جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته؟ ليه كل ده أصلا؟ هذا فيه تهديد، هذا فيه تهديد. وانظر لسياق الآيات قبل وبعد تشوف فيه تفهم أن المراد، أن المراد ليس أن العباد يخيرون أن عاوز يعمل كده والعاوز يعمل كده، ولو يكون لا بأس عليه في ذلك. فهنا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، هذا أمر فيه تهديد، هذا أمر فيه تهديد بدلالة فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار اللي جاي بعد كده، وبدليل اللي قبليه أصلا في الكلام في وعيد الكفار وما يكون من أحوالهم يوم القيامة. فهنا يقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، قال على ما أنا عليه، أي اثبتوا على الكفر فإني ثابت على الإسلام، وهو أمر تهديد شديد. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، قال أي سوف تعلمون أينا له العاقبة المحمودة والجنة، أو المراد من عاقبة الدار أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. طيب نقف هنا، هذه مسألة، هذه المسألة متعلقة بما المراد بعاقبة الدار، هذه المسألة متعلقة بما المراد بعاقبة الدار. عاقبة الدار هذه العاقبة، ما هي الدار هنا؟ الكلام هنا على دنيا ولا على آخرة؟ ولا تعارض بين الأمرين، هذا لا تعارض بين الأمرين، يمكن أن يجمع بينهما. ولكن ننظر هنا في القولين اللذين ذكرهما، يقول سوف تعلمون أينا له العاقبة المحمودة والجنة، يبقى هنا عاقبة الدار في الآخرة، أو المراد من عاقبة الدار أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهنا على يريد على معنى الأرض في الدنيا، يريد على معنى الأرض في الدنيا. وقد وقع ذلك من انتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ذلك، وتمكين الله سبحانه وتعالى له ولصحبه الكرام في الأرض. طيب، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، هذه واحدة. يقول ومن، هذه مسألة أخرى بقى، يتكلم على من. هنا تكلمنا عن عاقبة الدار في الدنيا ولا في الآخرة، هذه مسألة أخرى. يقول ومن، استفهامية، مبتدأ خبره تكون، وفعل العلم علق عنها، أو موصولة، فهو مفعول تعلمون على أنه متعد إلى مفعول واحد بمعنى يعرفون. هنا تكلم في من وذكر فيها احتمالين، احتمال الأول أن تكون استفهامية، والاحتمال الثاني أن تكون موصولة. وننتبه أولا قبل أن نتكلم على من وهي استفهامية ولا موصولة، نشوف الأول التركيب كله، تركيب الجملة كلها. فسوف تعلمون، هنا فعل تعلمون، فعل تعلمون هذا له مفعول به، فعل تعلمون له مفعول به. أحيانا يعلم، علم، أحيانا تنصب مفعولا واحدا، وأحيانا تنصب مفعولين، تنصب أحيانا مفعولا واحدا وأحيانا تنصب مفعولين. مفعولا واحدا إذا كان بمعنى يعرف، عرف الشيء، عرف شيئا، عرف شيئا، تبقى بهذا المعنى. وأحيانا بيبقى العلم، علمت زيدا كريما، يبقى تنصب إيه، تنصب مفعولين. طيب، هنا بقى ننظر في من تكون له عاقبة الدار. لو من استفهامية، تقول هذا هو الاحتمال الأول الذي يذكره في من، يقول ومن استفهامية مبتدأ خبره تكون، يبقى من مبتدأ وخبره تكون. طيب، قال وفعل العلم علق عنها، فعل العلم علق عنها الإن. دلوقتي فعل العلم، فعل العلم هذا فعل له مفعول به، فهو عامل المفترض يعمل في المفعول به. التعليق إن هو العامل مش هيعرف يوصل لللفظ لسبب ما، هنا السبب واضح إن هو بيبقى استفهام، هنا السبب واضح إن يكون فيه استفهام هنا، فبيبقى المفعول به الجملة الاستفهامية نفسها المفعول به. يعني فسوف تعلمون، مش سوف تعلمون من هو المفعول به، ولكن فسوف تعلمون، وكأن افتح قوسين عشان تحط فيه المفعول به، من تكون له عاقبة الدار، من تكون، المبتدأ والخبر، الجملة نفسها بتبقى هي سدت مسد المفعول به، سواء بقى قلت ان هو مفعول به واحد او قلت ان هو مفعولين، فهي هتسد مسد مفعول به واحد او مفعولين على حسب المعنى في العلم. فهنا لو من استفهاميه ما ينفعش من الاستفهاميه تبقى هي المفعول به لتعلمون. الاحتمال الثاني اللي ذكره قال او موصوله، فهو مفعول تعلمون، يبقى هنا فسوف تعلمون الذي، يبقى هو ده لو هي هنا موصوله فتبقى مفعول تعلمون على أنه متعد إلى مفعول واحد بمعنى يعرفون، يبقى تعلمون لها مفعول واحد على أن هي تعلم التي لها مفعول واحد، ويبقى من ده اسم موصول. طيب وتكون له عاقبة الدار، تكون دي هتبقى جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. فهو هنا ذكر أن من محتمل تكون استفهامية، وساعتها هتبقى الجملة دي هي اللي بتسد مسد المفعول به، أو تكون موصولة ويبقى هو ده المفعول به ليه تعلمون، على أن تعلمون تنصب مفعولا واحدا. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الكافرون. قال إنه، إن الشأن لا يفلح، لا يفلح الظالمون، أقصد إنه، إن الشأن لا يفلح الظالمون، قال لا يسعد من كفر. طيب إن الشأن إيه؟ إن الشأن لأن الضمير هنا ضمير شأن، إنه الهاء دي عايدة على إيه؟ إنه لا يفلح الظالمون، عايدة على حاجة من اللي مذكور سابقا، إن الدار، إن، لا هو مش عايدة على ده، ولكن إنه لا يفلح الظالمون، يبقى إن هنا بيتقال عليه ضمير شأن، يعني إن الشأن، إن الأمر أنه لا يفلح الظالمون، واضح كده المعنى ولا لأ؟ فهذا ضمير شأن، فيقول إنه، إن الشأن، عشان يبين لك إن الضمير هنا ضمير شأن، لا يفلح الظالمون، الفلاح إن الإنسان ينال مراده في الدنيا والآخرة. فهو هنا في التفسير ذكر معنى مقارب، قال لا يسعد من كفر، والظلم هنا المراد هنا الظلم الأكبر، لذلك هنا فسرها بالكفر. ثم قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قل وجعلوا، أي مشركوا العرب، وهذا واضح، هذا واضح مما جاء بعد ذلك، إن هو الكلام في أفعالهم اللي فعلوها في تحريم بعض الأنعام وتحريم وما جعلوه لآلهتهم ونحو ذلك، أن هذا كان واقعا من مشركي العرب. وهذه الآيات، هذه الآيات حتى تفهم، بننظر حتى لما بننظر في كلام السلف، ننظر في كلام الصحابة رضي الله عنهم، بنجد ذكر لبعض أحوال العرب. هناك بعض الآيات تصف أحوال من نزل فيهم القرآن، ربما تجد بعض الآيات حتى تفهمها تحتاج أن تعلم ماذا كان العرب يفعلون، موضوع ممن نزل فيهم القرآن، حتى تفهمها تحتاج أن تعرف ماذا كان اليهود يقولون، ماذا كانوا يفعلون، فدول حال ممن نزل فيهم القرآن، تحتاج أن تعرف المنافقين وماذا كانوا يفعلون. فدي من المواطن التي يؤثر فيها النظر، النظر في أحوال من نزل فيهم، أحوال من نزل فيهم القرآن. لذلك إذا نظرت في التفسير المتوسطة والتفسير المطولة في مثل هذه الآية، إذا نظرت في التفسير المتوسطة أو التفسير المطولة في هذه الآية ونظيراتها، ستجد أخبار عن الصحابة كثيرة فيها أن العرب كانوا يفعلون ذلك، وكان أن العرب كانوا يفعلون ذلك، إما لأنهم عاصروا ذلك وأنهم كانوا قريبين من هذا الزمان. الواحد منهم يعني سيدنا عباس رضي الله عنهما، مش هو كان صغير في السن ولكن يسمع مثل هذا من كبار الصحابة، الأمر لسه هم حدثاء، يعني لسه قريبين منه، لسه قريبين منه لم يبتعد. فتجد في روايات طويلة أحيانا في ذكر، في ذكر الأفعال التي كانوا يفعلونها. فهنا يقول: وجعلوا، أي مشركوا العرب، لله مما ذرأ، قال خلق، ذرأ أي خلق، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الحرث والزرع، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فقسموا ما خلقه الله. طبعا هو قول الله سبحانه وتعالى مما ذرأ لوحدها فيها توبيخ لهم، وجعلوا لله مما ذرأ، جعلوا لله من الأشياء التي خلقها هو ولم يشاركه أحد في خلقها، جعلوا له نصيبا وجعلوا للشركاء نصيب. فهنا تنتبه أن أصلا مما ذرأ هنا، مما ذرأ من الحرث والأنعام، هذا له دلالة في التقريع والتوبيخ، ماشي، وفي بيان بطلان ما فعله. فده الفرق ما بين عبارة وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا اللي هي جت في الآية، وعبارة لو قال الله وجعلوا لله من الحرث والأنعام نصيبا، من الحرث والأنعام نصيبا، مما ذرأ لوحدها لها إيه؟ لها دلالة في هذا المقام. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. طيب هو هنا حيوضح صورة من الصور التي كانوا يفعلونها، وكما ذكرت أن في تفاسير المتوسطة والمطولة ستجد أخبارا كثيرة في ما الذي كان يفعله العرب في هذا المعنى المذكور في الآية. يقول هنا: كانوا يجعلون من أموالهم نصيبا لله ومصرفه الضيفان. هو نصيب لله، طب هو إزاي حيوصله لله سبحانه وتعالى؟ يقول مصيره مصرفه الضيفان، يعني لما يكون في ضيوف أو أبناء سبيل ناس جاية، فده يقول نجعلناه لله. يقول: ونصيبا لآلهتهم، يعني يجعلون من أموالهم نصيبا لآلهتهم، ومصرفه خدم أصنامهم، اللي هم السدم اللي بيقوم حوالين الخدمة إيه؟ الأصنام. فيجعلون نصيب، يجعل من ماله نصيب لله، يبقى ده الضيوف أو كده يأكلوا منه، والنصيب للآلهة يروح يوديه عند الأصنام لخدمة الأصنام وسدمة الأصنام. يقول: فإن سقط شيء من الثمر مثلا من نصيب الوثن فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن. طبعا هو للصمد، كلمة الصمد هنا لأن هي واردة في الرواية كده، يعني هي واردة في الرواية عن ابن عباس بهذا اللفظ. هم كما قال الله سبحانه وتعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. مجمل الروايات إذا نظرت فيها ستجد أنهم كانوا يتساهلون في نصيب الله سبحانه وتعالى اللي سموه لله سبحانه وتعالى. فيجي مثلا إذا سقط شيء، إذا سقط شيء يقولون الله غني، فيحسب من مما جعله نصيبا لله سبحانه وتعالى. لو في شيء هلك مثلا من الثمر، قال انا هجعل من الثمر قد كذا مثلا 10 لله و10 للشركاء مثلا، فيهلك جزء من الثمر، هلك 5 مثلا، فيقول خلاص الـ5 اللي هلكوا هاخدهم من نصيب الله. ليه؟ يقول الله غني عن ذلك، ولكن ما يقربش خالص النصيب الذي جعله للشركاء. يقول: وان سقط شيء من نصيب الله في نصيب الاوثان خلوه. لما يقع شيء من نصيب الله في نصيب الاوثان خلوه، ما ياخدوش، ما يرجعوش تاني. او مات شيء منه لم يبالوا به وقالوا الله غني. وهذا معنى قوله: فما كان لشركائهم الايه، لو فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. يقول: وفي قوله مما ذرأ إشارة إلى جهلهم بأنهم أشركوا الخالق في خلقه جمالا، ثم جعلوا له النصيب الأوفر الذي ذكرناه منذ قليل في دلالة مما ذرأ. يقول: وقوله بزعمهم إشارة إلى أن هذا مخترع، إلى أن هذا مخترعهم، ليس من أمر الله ولا يصل إليه. قل مما ذرأ دل على، يعني ده في توبيخ ليهم، أنهم أشركوا في خلقه، أشركوا الخالق سبحانه وتعالى، أشركوا مع الخالق أشياء خلقها هو سبحانه وتعالى، والعجيب أنهم جعلوا لها النصيب الأوفر. وبزعمهم دل على أن هذا كذب منهم وأنه اختراع منهم. طبعا الزعم قد يأتي في معنى الحق وقد يأتي في معنى الباطل، والأكثر في استعماله أنه يأتي في معنى الباطل. يقول زعم فلان ربما يكون حقا، ربما يكون الكلام الذي زعمه حقا، وربما يكون باطلا. يعني لا يلزم لما أقول زعم إن أنا أريد إن أنا إيه، إن أنا أكذبه ونحو ذلك، ولكن الأكثر في استعمالها إنها تأتي في الكلام في الزعم الباطل. قال: ساء ما يحكمون قال حكمهم هذا. ساء ما يحكمون قال حكمهم هذا، كأنه هنا يعني على هذا التفسير اعتبر أن ما هنا مصدرية. ساء ما يحكمون أي ساء الحكم، ساء حكمهم هذا. ثم قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول: وكذلك مثل هذا الفعل القبيح، اسم إشارة وقبليه تشبيه، كاف التشبيه، وكذلك مثل هذا الفعل القبيح الذي وقع، اللي هم ما فعلوه في الحرف والأنعام، مثل هذا زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. هنا زين فعل، زين فعل، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. قتل هنا منصوبة فتبقى مفعول به. أين الفاعل؟ الفاعل شركائهم، الفاعل شركائهم متأخر هنا. وكذلك زين شركاؤهم، الفاعل متأخر هنا، انتبه. طبعا ده هنا لما يجي إنسان يقرأ، لما يجي قارئ يقرأ القرآن ما ينفعش يقف من غير ويفصل الفعل عن الفاعل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ويقف، ما ينفعش، ما ينفعش، هذا وقف قبيح. ما بانش فين، مين اللي زين، من الذي زين، الذي زين الشركاء. وهنا الشركاء هم الشياطين، أو الشركاء أعوان الشياطين أو جنود الشيطان من الإنس والجن، سدنة الأصنام وخدمة الأصنام ومن يغونهم من الإنس من كبار الكفار ونحو ذلك، كل ذلك يقال فيه أنه من الشركاء. فهنا يقول: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. انتبه أن الشركاء هنا فاعل. قال: فإن الشياطين وهم آلهتهم أمروهم، طبعا عليها بالباطل، أمروهم وزينوا لهم وأد أولادهم، قتل الأولاد أنه يقتل أولاده، وأد الأولاد أنه يقتل أولاده. طبعا أشهرها أنها كانت في البنات، ولكن منهم كان من يقتل الذكور، ولكن الأشهر أنه في البنات، ولكن العلة في قتل الذكور كانت مختلفة في الأغلب. يعني البنات فيها خوف الفقر والإملاق، والبنات فيها أيضا خوف العار وأن هم بيحبوش البنات وكده، بالنسبة أحيانا ممكن يقتل الذكور خوف الفقر، ممكن يقتل الذكور خوف الفقر. طبعا مشهور جدا قتل الإناث. فوين قال فإن الشياطين هم آلهتهم، فمحتمل أن هو يكون الشياطين أن يكون ذلك بالوسوسة زينت له من خلال الوسوسة، ويحتمل أن هو يكون من أعوان الشيطان وجنود الشيطان من الإنس أو الجن. طيب انتبه هنا، يقول ومن قرأ زين بالمجهولين، هنا في قراءة، وهذه المواطن من المواطن التي يقع فيها الإشكال في توجيه القراءات، موطن مشهور في ذلك. يقول ومن قرأ زين بالمجهول، يبقى القراءة زين، ورفع القتل، يبقى زين لكثير من المشركين قتلوا، لما يبقى رفع القتل يبقى القتل هنا إعرابها زين لكثير من المشركين قتلوا، هذا نائب فاعل، هذا نائب فاعل، ما هو فعل صار مبني للمجهول. قال ونصب الأولاد، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، منصوبة، والنصب هنا لأنها مفعول به للمصدر لقتل، قتل أولادهم، قتل أولادهم مفعول به. قال وجر الشركاء، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، هنا جر شركاء على إضافة القتل إليها، هو إضافة القتل إلى الشركاء هو ده أصعب موطن فيه، يعني هو ليه الآية ذكرت لك إن فيها كلام في توجيهها في القراءات علشان الحتة بتاعت الإضافة دي، لماذا؟ لأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه في كثير من النحويين لا يرتضيه، في كثير من النحويين لا يرتضيه، ربما يخطئه، ولكن القراءة سنة متبعة، وكونها وردت في القراءة فهذا دال على أنها كونها وردت في القراءة التي اشتهرت وقبلت القراءة بها، فهذا دال على أنها صحيحة لغة، فضلا عن أن طبعا الكلام ده موجود، ولكن كانت لغة غير مشتهرة اللي هو الفصل بين المضاف والمضاف إليه، إن كانت لغة غير مشتهرة ولكنها موجودة ولها شواهد في كلام العرب. فأنا أقول يبقى هنا القراءة تبقى إزاي، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، يبقى قتل شركائهم، شركائهم مضاف إليه، يبقى إزاي شركائهم تبقى المضاف إليه، إزاي تبقى شركائهم هي المضاف إليه، يبقى هنا الإضافة نفسها إضافة فاعل، قتل شركائهم إضافة فاعل، مش قتل شركائهم إضافة مفعول، أحيانا إضافة تبقى إضافة فاعل وأحيانا تبقى إضافة مفعول. أقول لك أكل زيد سريع، أكل الطعام لذيذ، أكل زيد ده أضافة، إضافة فاعل مضاف مضاف إليه إضافة فاعل، أكل الطعام إضافة مفعول. فهنا يقول ومن قرأ زين بالمجهول ورفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إليها والفصل بينهما، الفصل بين المضاف والمضاف إليه، يدل على أن هذا الفصل جائز فصيح والمطعول من طعن فيه، ده بيذكر كلام شديد خالص أهو، بيقول يدل على أن هذا الفصل جائز فصيح. تستغرب أنت تقول هو ليه بيقول كده، لأن هو المسألة نفسها لها ظلال عند من يتكلم في إعراب القرآن أو من يتكلم في توجيه القراءات. يقول والمطعون من طعن فيه، المطعون هنا يعني كأنه هو يعني بيقول أنت تطعن في هذه القراءة المتواترة المقبولة فأنت الذي تستحق أن يطعن فيه، يعني واضح كده الكلام. هنا هو هنا ما اعتناش قوي ان هو يفسر المعنى على هذا الكلام، بيناه اثناء الكلام في الاعراب اكتفاء بانه ذكر الاعراب، يعني اكتفاء بانه في هذا بين المعنى، ولكنه اعتنى ببيان انها جائزه فصيحه ما دامت وردت في قراءه مقبوله والقراءه سنه متبعه اذا ثبتت يجب المصير اليها. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، يعني على القراءة دي أنا كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، أو زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، قال ليهلكوهم بالإغواء. طب لما قلت لك ما ينفعش تقف مثلا عند أولادهم في القراءة، في قراءة القراءة القراءة الجمهور اللي هي زينة، وكذلك في زين ما ينفعش تفصل بين المضاف والمضاف إليه، يقول ليردوهم، قال ليهلكوهم بالإغواء، ليردوهم أرداه، أرداه يعني أهلكه، تسبب في إهلاكه وضياعه، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. قال ليدخلوا الشك في دينهم، ليدخلوا الشك في دينهم. قبل ما نتكلم على ما ذكره بعد ذلك في دينهم دي، هنسأل سؤال، هو ده اللي بيخلي المفسرين يتكلموا هنا، يقول لي يلبسوا عليهم دينهم، فين دينهم ده أصلا؟ فين دينهم؟ هم أصلا كانوا مسلمين مثلا عشان يجي الشياطين تلبسوا عليهم دينهم؟ فين الدين اللي هم بيلبسوه إذا كان أصلا دينهم باطل؟ إذا كان أصلا دينهم باطل. لذلك تكلم المفسرون في ما المراد بدينهم هنا، فيقول فكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه بلبس الشيطان، يلبسوا عليهم دينهم باعتبار دين إسماعيل الذي لبس عليهم الشيطان فيه. وقيل دينهم الذي يجب أن يكونوا عليه، وليلبسوا عليهم دينهم الدين الحق الذي كان ينبغي أن يكون عليه، ولا يلزم منه أنهم متلبسون به متدينون به. ولا يفهم من وليلبسوا عليهم دينهم، لا يفهم منها أن يلبسوا عليهم الدين اللي هم عليه الآن، لأنه هو دين باطل أصلا، ولكن دين الحق الذي حرفوه، الذي كانوا عليه وحرفوه بسبب تلبيس الشياطين عليهم، أو الدين الذي كان ينبغي أن يكونوا عليه. ما السبب في أن المفسرين يتكلموا في الجزئية دي؟ لأن هو يعلم أن الدين هنا، أن الدين هنا لا يصح أن يكون مرادا به ما هم عليه، ما هم عليه من عقائد فاسدة والدين الباطل الذي هم عليه. الشياطين تلبس عليهم الدين الفاسد اللي هم فيه أكثر ما هو، ما هو أصلا دين فاسد. طيب وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه. قال المشركون ما زين لهم أو الشركاء التزيين. هنا يتكلم في الفاعل في فعلوه الواو. ولو شاء الله ما فعلوه. مين دول؟ مين دول؟ محتمل أن يكون المشركون، والمراد ما زين لهم. يبقى هنا الواو تبقى المشركون، والهاء المزين. ولو شاء الله ما فعل المشركون ما زين لهم. الاحتمال الثاني أن يبقى الشركاء هم الواو، والهاء يبقى فعل التزيين. ولو شاء الله ما فعل هؤلاء الشركاء فعل التزيين لهؤلاء. لاحظ هنا أن على حسب ما هتذكر في الواو، على حسب ما تذكر في الواو، فالهاء هتتغير. حسب ما تذكر الفاعل هنا يبقى المفعول، الفعل الذي فعل سيتغير. هنا يقول لو شاء الله ما فعلوا المشركون دي الواو، ما زين لهم دي الهاء، أو الشركاء دي الواو، التزيين هذه هي الهاء. والمعنيان قد يقال أن بينهما نوع من التلازم. لو شاء الله ألا ما فعلوه، ما فعل الشركاء هذا التزيين، فما يقعش أن التنانين ما بيزينش ليهم، أو أن دول ما يزينش ليهم، فيها نوع من التلازم، لكن هو مش تلازم 100% يعني. لأنه ممكن الله سبحانه وتعالى لا يشاء أن يزين لهم، مع أن التنين زينوا ليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعصمهم من ذلك. قال فذرهم وما يفترون، قال ما يختلقون من الكذب على الله. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أمر لأمتهم بعده. فذرهم، قال اتركهم، وما يفترون، قال ما يختلقون من الكذب على الله سبحانه وتعالى. هذا من باب التهديد والوعيد، هذا من باب التهديد والوعيد. يعني من باب التهديد والوعيد، ذرني ومن خلقت وحيدا، فذرني والمكذبين أولي النعمة. فهنا هذا من باب التهديد والوعيد. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ما زال الكلام متصلا في الكلام على الأنعام، التحريم، وما فعلوه في قتل الأولاد، ونكمل الكلام فيه إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.